بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. ما بعد، نبدأ درسنا هذا الصباح بأمر الله وتوفيقه. سمع. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. طلبتم بالأمس إضافة أحسن الله إليكم الرؤية موسى، العبارة اللي سجلتها أحسن الله إليكم. في قول نعم، في قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك. نعم. قلتم: لو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الرؤية جائزة عقلا لكنها غير واقعة شرعا. نعم، وفي الآخرة جائزة عقلا وواقعة شرعا. نعم، يعني موسى عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية لم يسأل شيئا مستحيلا، الرؤية جائزة في العقل لكنها غير واقعة شرعا، لأن الناس لا يتحمل رؤية الله في الدنيا، ولهذا لما تجلى الله الجبل ساخ وتدحدح. فإذا كان الجبل لم يثبت رؤية الله فبشر باب أولى، ولكن الله سبحانه وتعالى ينشئ المؤمنين يوم القيامة تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية الله عز وجل. فالرؤية في رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا لكن غير واقعة شرعا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفي الآخرة جائزة عقلا وواقعة شرعا. نعم. وأيضا أحسن الله عليكم في قوله تعالى: ويدعون إلا شيطانا مريدا. طلبتم أن يقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين أحسن الله عليكم. وقوله شيطانا مريدا، المريد هو البالغ في العدوان والعتو غايته. وهل الشياطين أقسام؟ منهم المريد ومنهم غير المريد. أما أنها صفة كاشفة، في هذا قولين: فيحتمل أنها صفة كاشفة والمعنى أن كل شيطان فهو مريد، ويحتمل أنها صفة مقيدة وأن الشياطين ينقسمون إلى مردة وغيرهم. ولهذا جاء في الحديث: تصفيد الشياطين في رمضان، في بعض الألفاظ: تصفد مردة الشياطين. نعم. أي شيطان يقال الشيطان مريد؟ قولان: قيل إن الشيطان مريد صفة كاشفة وهي وصف لكل شيطان، وقيل إن الشيطان المريد قسم من الشياطين، ونقل منهم قسم على ما جاء في الحديث: مردة الجن، الشياطين منهم مردة ومنهم ليسوا مردة، مثل الكفار الآن، كفار من الإنس منهم شياطين مردة يؤذون المؤمنين ويؤذون الناس، ويحملونهم على الكفر، ومنهم من كفره باقي على نفسه فقط لا يؤذي الناس. ولهذا قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. من الكفار من يصدوا عن سبيله، ومن ما لا يصدوا عن سبيل الله يصدوا نفسه فقط. كذلك الشياطين منهم مردة ومنهم غير مردة. نعم. أيضا أحسن آخر شيء أحسن الله إليكم قوله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم أخبر تعالى عنهم فقال: أولئك هم الكافرون حقا، أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس شرعيا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه لو نظروا حق النظر في نبوته. وقال البغوي أحسن الله إليكم رحمه الله: أولئك هم الكافرون حقا، حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم كالكفر بجميعهم. نعم. والطبري أطال أحسن الله إليكم، ابن الجوزي رحمه الله قال: قوله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا، ذكر الحق ها هنا توكيدا لكفرهم، إزالة لتوهم من يتوهم أن إيمانهم ببعض الرسل يزيل عنهم اسم الكفر. نعم. قول أولئك هم الكافرون حقا، يعني تأكيد لكفرهم وأنه كفر حقيقي، ولا يتوهم أن من آمن ببعض الرسل دون بعض أنه مؤمن. هذا لأن الأنبياء دعوتهم واحدة، دينهم واحد والتوحيد، فمن آمن ببعض وكفر ببعض هو كفر بالجميع. ولهذا قال تعالى في سورة الشعراء: كذبت قوم المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فجعل تكذيبهم نبيهم تكذيب جميع الأنبياء، لأن دينهم واحد ودعوتهم واحدة. نعم. لن تراني، المعتزلة يقولون هذا لن للنفي المؤبد، لا لا في الدنيا ولا في الآخرة، يقول لن تفيد النفي في المستقبل، لكن هذا باطل، والتحقيق أن لن لا تفيد النفي في المستقبل. ولهذا تمنوا الكفار، تمنوا الموت في الآخرة، ولا فالقول بأن لن تفيدنا في المستقبل قول باطل، رده ابن مالك في الألفية. قال وقول من قال ومن نفى النفي، ومن رأى النفي بلا المستقبل فقوله ومن نفى، ومن رأى النفي بلا مستقبلا ومن نفى، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. قوله اردد يعني قول مردود. ولهذا الكفار خبر الله قال لي تمنوا ثم تمنوا، قالوا يا مالك ليقضى علينا ربك، تمنوا الموت في الآخرة. فدل على أن القول بأن لن نفي المستقبل غير صحيح. نعم، كما قال مالك. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قلت أحسن الله عليكم، يبين تعالى في هذه الآيات الكريمات أنواع الكفر التي ارتكبها اليهود والنصارى، فيقول تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، فهم ينقضون العهود والمواثيق، وكفرهم بآيات الله وهي حججه وبراهينه الواضحة التي أعطاها أنبياءه، وقتلهم. يقول تعالى يبين تعالى في هذه الآيات الكريمات أنواع الكفر التي ارتكبها اليهود والنصارى. نعم. فيقول تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، فهم ينقضون العهود والمواثيق، وكفرهم بآيات الله وهي حججه وبراهينه الواضحة التي أعطاها أنبياءه، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقد قتلوا كثيرا من الأنبياء كزكريا ويحيى، وقولهم قلوبنا غلف أي فيها غلاف، فقال الله بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فهذه الأعمال الكفرية التي عملوها كانت سببا في الطبع على قلوبهم. أحسن الله عليكم، أنواع الكفر التي ارتكبها اليهود والنصارى، ليست هذه صفات اليهود المذكورة في الآية؟ قتلهم الأنبياء وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، ليست خاصة باليهود؟ ما نقضهم ميثاقهم، قال تعالى، قال الله في سورة المائدة ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، هذا أيضا فيه. لكن قتل الأنبياء أحسن عليكم. نعم، بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، كذلك الكفر بآيات الله كذلك اشتركوا معهم، يعني ما يلزم يشتركون في كل الصفات، اشتركوا معهم بنقض الميثاق والكفر بآيات الله. وقولهم أيضا إن المسيح، قولهم إنه قولهم إنه ابن الله أيضا، كل هذه إيش. نعم أحسن الله إليكم. وقتلهم الأنبياء بغير حق، في قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، شيخ العثيمين أحسن هذه صفة كاشفة بغير حق، لأنها صفة كاشفة، لأن القتل لا يكون بحق قتل الأنبياء. نعم. قال أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق، وقوله بغير حق بيان للواقع وليس قيدا احترازيا. نعم، صفة كاشفة تكشف عن حالهم، أن حالهم أنهم قتلوا بغير حق، ولا لا يمكن أن يكون قتل الأنبياء بحق. نعم. قال ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والرسول لا يدعو لما يميت أبدا، لا يدعو إلا لما فيه الحياة. ومنه قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فالكافر ليس عنده برهان على كفره، هذا صفة كشف، كل كافر لا برهان له، ليس عنده برهان على كفره، وهذا أمثلة كثيرة. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. نعم، بعده هو السياق في الآية، السياق اللي حصلك في الآية التي قبلها كذلك في اليهود ولا ها؟ هو السياق اللي حصلك في اليهود، في اليهود والنصارى يشاركونهم في بعض الصفات. نعم أحسن الله عليكم. يقول العبارة نهاب اليهود والنصارى. أحسن الله عليكم. يبين تعالى في هذه الآيات الكريمات أنواع الكفر التي ارتكبها اليهود والنصارى. نعم. فيقول تعالى فبما نقضهم ميثاقهم فهم ينقضون العهود والمواثيق. نعم. وكفرهم بآيات الله وهي حججه وبراهينه الواضحة التي أعطاها أنبياءه، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقد قتلوا كثيرا من الأنبياء كزكريا ويحيى، وقولهم قلوبنا غلف أي فيها غلاف، فقال الله بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فهذه الأعمال الكفرية التي عملوها كانت سببا في الطبع على قلوبهم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما حتى رموها بالفاحشة والبغاء وقالوا إن عيسى ابن زنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وهذه فرية عظيمة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقد ورد أن الله تعالى ألقى عليه النوم ورفعه وهو نائم وألقى شبهه على أحد أصحابه فقتلوه وكان رفيقه في الجنة. كان في سقط عندنا قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله لم تكتب، ها؟ رسول الله ما كتبت في الآية؟ نعم تكتب. أيضا في تعليق على قولهم ذلك حسن، قال ابن جزي رحمه الله رسول الله إن قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه. إيش وقوله؟ إن قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه، فالجواب من ثلاثة أوجه، أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء، والثاني أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم، والثالث أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله، وفائدته فيوقف قبله. نعم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه، يعني سنوقف على وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه يكون كاملا. نعم. قال وفائدته تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنا قتلنا. طيب. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم

لكن ما استطاع معنا فعل فاسد حكم حكم كله كان في النار هو ما قتل هو مقتل. وكذلك هؤلاء لما حرصوا وأرادوا ولكنهم استطاعوا نعم. أحسن الله عليكم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وهذه فرية عظيمة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقد ورد أن الله تعالى ألقى عليه النوم ورفعه وهو نائم وألقى شبهه على أحد أصحابه فقتلوه وكان رفيقه في الجنة. وقد ورد أن الله تعالى ألقى عليه النوم ورفعه وهو نائم وألقى شبهه على أحد أصحابه فقتلوه وكان رفيقه في الجنة. نعم في الحديث اللي ورد في هذا في الحامش ما أخذ الحديث هناك حديث موقوف على ابن عباس أحسن الله إليكم عند النسائي. السلام عليكم. فيها ابن جوزي قال ابن الجوزي وفي من ألقي عليه شبهه قولان أحدهما أنه بعض من أراد قتله من اليهود. روى أبو صالح ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود لما اجتمعت على قتل عيسى أدخله جبريل خوخة لها روزنة ودخل وراءه رجل منهم فألقى الله عليه شبه عيسى أو شبه عيسى فلما خرج على أصحابه قتلوه يظنونه عيسى ثم صلبوه. وبهذا قال مقاتل وأبو سليمان أحسن الله عليكم. والثاني أنه رجل من أصحاب عيسى. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيسى خرج على أصحابه لما أراد الله رفعه فقال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. إيش القول الأول؟ إيش هذا القول الأول؟ قال ابن الجوزي وفي من ألقي عليه شبهه أو شبهه قولان أحدهما أنه بعض من أراد قتله من اليهود. روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود لما اجتمعت على قتل عيسى أدخله جبريل خوخة لها روزنة ودخل وراءه رجل منهم اليهود فألقى الله عليه شبه عيسى أو شبه عيسى فلما خرج على أصحابه قتلوه يظنونه عيسى ثم صلبوه. وبهذا قال مقاتل وأبو سليمان. والثاني أنه رجل من أصحاب عيسى. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيسى خرج على أصحابه لما أراد الله رفعه فقال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. فقام شاب فقال أنا فقال اجلس ثم أعاد القول فقام الشاب فقال عيسى اجلس ثم أعاد فقال الشاب أنا فقال نعم أنت ذاك. فألقي عليه شبه عيسى فقال نعم أنت ذاك. فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى وجاء اليهود فأخذوا الرجل فقتلوه ثم صلبوه. وبهذا القول قال وهب بن منبه وقتاده والسدي. طيب هذا يقول لكن نريد الدليل. في دليل هذا الأثر عن ابن عباس أحسن وليكم قال ابن كثير في البداية والنهاية وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. لكن ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل. أحسن الله وليكم هذا لكن هذا الأثر ضدهم أحسن الله وليكم. ها ما يمكن أن يكون هذا الأثر من كتبهم. لكن الآية كافية قال ولكن شبه ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. الآية دلت على هذا لكن كونهم من اليهود ومن النصارى الله أعلم أنه شبه وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. الآية واضحة في هذا أن شبه وقسبه على واحد والله هم من اليهود ومن النصارى. مش بعد. أحسن الله عليكم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فهم في شك وظنون وأوهام، وليس عندهم يقين في قرارة أنفسهم. ولهذا قال: وما قتلوه يقينا، فليس عندهم يقين، ولكن عندهم شكوك وأوهام. بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وهذا نص بأن الله تعالى رفعه إليه، وسينزل في آخر الزمان ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكون أفضل هذه الأمة بعد نبيها. وعند نزوله يؤمن به كثير من أهل الكتاب. ولهذا قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قيل قبل موته عيسى، أو قبل موت عيسى، قيل قبل موت عيسى، وقيل قبل موت الواحد من أهل الكتاب. قيل قبل موت عيسى، وقيل قبل موت الرجل من أهل الكتاب. والظاهر أنه قبل موت عيسى، عندما ينزل آخر الزمان. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي أن عيسى يشهد عليهم يوم القيامة أنه بلغهم الرسالة، ويقر بعبودية الله عز وجل، وأنه عبد الله ورسوله. وفي هذا إبطال لعقيدة النصارى الكافرة أن عيسى ابن الله، وأنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. أحسن الله عليكم. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي أن عيسى يشهد عليهم يوم القيامة أنه بلغهم الرسالة، ويقر بعبودية الله عز وجل، وأنه عبد الله ورسوله. وفي هذا إبطال لعقيدة النصارى الكافرة أن عيسى ابن الله، وأنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. العبارة لحسريك: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقد ورد أن الله تعالى ألقى عليه النوم ورفعه وهو نائم، وألقى شبهه على أصحابه فقتلوه، وكان رفيقه في الجنة. وكان كذا العبارة: وكان رفيقه في الجنة. نعم، هذا جاف، لكن هل هم أخبار بني إسرائيل؟ هم ألقى الشبه صح، لكن هذا الحديث يعني من يكون سيقول لهم من يحب أن يلقى على شبهه وكرم في الجنة، هذا حاجة لدي. لكن الآية واضحة في أن الله ألقى شبهه على واحد وقتل، لكن هل هو من النصارى أو من اليهود، وهل قال عيسى هذا الكلام ولم يقول، هذا يحتاج إلى دليل صحيح. في الحديث اللي فيه أن عيسى قال: من منكم يريد أن يلقى شبهه عليه وكرمه، هل ورد هذا الحديث؟ هل ثبت الحديث هذا؟ هو موقوف عن ابن عباس. أحسن عليكم. ابن كثير قال: إسناده صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. قال: لمن يلقى على شبهي ويكون رفيقي؟ قال: أحسن الله عليكم، أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. موقوف على ابن عباس. نعم، ابن عباس أخذ عن بني إسرائيل. لو كان عن صحابي لم أخذ عن بني إسرائيل، صار لك حكم الرفع. لكن أحسن الله عليكم، هل يكون أخذه من اليهود أو النصارى؟ النصارى ظلوا في هذا الأمر، واليهود ظنوا أنهم قتلوا عيسى. هذا في الغالب، قد يكون من غير الغالب. صح. العبارة لحسيك يعني مستقيمة. ها. وألقى شبهه على أحد أصحابه فقتلوه، وكان رفيقه في الجنة. هذا مبدأ صحة الحديث، صح نقول هذا، وإلا ما صح. وكان رفيقه في الجنة كانوا في الماضي لحسيك. ها. فقتلوه وكان رفيقه في الجنة، كان يفهم منها أنه كان هذا الأمر في الماضي، بأنه كان في الماضي رفيقه في الجنة. أقصد العبارة كان فيها شيء ولا؟ كان في الماضي كيف؟ أنا راح أسألك العبارة، وألقى شبهه على أحد أصحابه فقتلوه وكان رفيقه في الجنة. هذا مبني على صحة الحديث. وكان أقصد الله أسألك لو يعاد صياغة الجملة كان يفهم. بس وكان رفيقه في الجنة هذه تجعل بين قوسين حتى يثبت الحديث. في نزول عيسى عليه السلام أحسن الله إليكم قلتم وهذا نص بأن الله تعالى رفعه إليه وسينزل في آخر الزمان ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة نبينا ويكون أفضل هذه الأمة بعد نبيها. في بعضهم أحسن الله إليكم يقولون يعني بناء على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام يقولون أنه يعني قول أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد النبي ليس بصحيح. إيش؟ أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة ليس بصحيح بناء على هل عبارتهم صحيحة هذه؟ لماذا غير صحيح؟ على أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل آخر الزمان ويكون هو أفضل. إيه يعني هو نقول هذه أبو بكر أفضل هذه الأمة عيسى لأنه نبي ثم يليه أبو بكر. أبو بكر صلى الله عليه وسلم بعد نبيه يعني بعد الأنبياء يقال بعد الأنبياء صحيح يعني عيسى نبي ومن هذه الأمة سمع فيه الوصال. أحسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين ذكر مناسبة ختم الآية بقوله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، قال مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين لأن هؤلاء اليهود جاءوا مغالبين ويريدون أن يقتلوا رسولا من رسل الله عز وجل، فناسب أن يختم الآية بالعزة والحكمة، وهي هنا في الحكم أظهر منها في الحكمة، يعني هو الحاكم عز وجل، ولذلك منع هؤلاء من إفسادهم وقتلهم النبي. أحسن الله إليكم. أعد العبارة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقوله وكان الله عزيزا حكيما مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين لأن هؤلاء اليهود جاءوا مغالبين يريدون أن يقتلوا رسولا من رسل الله عز وجل، فناسب أن يختم الآية بالعزة والحكمة، وهي هنا في الحكم أظهر منها في الحكمة، يعني هو الحاكم عز وجل، ولذلك منع هؤلاء من إفسادهم وقتلهم النبي. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. وهذا نص بأن الله تعالى رفعه إليه وسينزل في آخر الزمان ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يعني عيسى عليه السلام سيكون مجتهدا في الحكم بالشريعة؟ لا، يحكم بالشريعة، ما في اجتهاد، يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يكون معصوما في ذلك؟ ها؟ يكون معصوما في حكمه؟ هو ينفذ حكم الشريعة واضحة، الأحكام اللي يحكم فيها، ما في إشكال. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا قبل عليهم هذا في الآية الأولى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تدخلوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قلنا الميثاق الغليظ المؤكد ما في وصف له. وأخذنا ميثاقا شو الآية وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي مؤكدا تأكيدا شديدا. وكل هذا من عتو بني إسرائيل وعنادهم مع أنبيائهم، والله تعالى يحذرنا أن نفعل فعلهم فيصيبنا ما أصابهم، ويحذر الأحفاد الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميثاق الغليظ الشكل على الميثاق الغليظ حمله وثقة غليظة. قال الطبري رحمه الله: وقوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يعني عهدا مؤكدا شديدا بأنهم يعملون بما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم الله عنه مما ذكر في هذه الآية ومما في التوراة. كيف؟ أحسن عليكم. هذا كلام من؟ الطبري أحسن عليكم. أعد. وقوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يعني عهدا مؤكدا شديدا بأنهم يعملون بما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم الله عنه مما ذكر في هذه الآية ومما في التوراة. طيب وضح مثل ما قال ميثاقا غليظا أي ميثاقا مؤكدا بأن يعملوا بإيش؟ بأنهم يعملون بما أمرهم الله به وبما وينتهون عما نهاهم الله عنه. نعم غليظا مؤكدا بأن يعملوا بما أمر الله به وتعمى حرم الله. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: سم أنك وين هذا وين في ذكاء؟ وين في أي مكان ذاك؟ تفسير؟ ها؟ طلع هذا عشان مكبر الصوت الإخوان اللي يسمعون قرآن الإخوان اللي يسمعون في الشبكة يخفى عليهم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أول في الباب المفتوح. ولذلك الشيخ قال نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول في ولذلك أنكر الشيخ ابن عثيمين هذا القول. أين هذا؟ قال نعم. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: أرى أن هذا من التكلف كوننا نعد عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من الصحابة من التكلف، لأن جميع الأنبياء رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه، يعني رآه كثير منهم في ليلة المعراج، والرسول عرج به بجسده ورآهم حقا وكلمهم وكلموه وسلم عليهم وسلموا عليه، فهل نقول إن آدم صحابي ويحيى صحابي وعيسى صحابي وموسى صحابي وإبراهيم صحابي؟ ثم إن وصف عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه نبي رسول من أولي العزم أفضل من أن نصفه بأنه صحابي، هو في غنى عن أن يوصف بأنه صحابي. أما عيسى ابن مريم فهو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في منزلته، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل لكنه في منزلة الرسالة أقوى من منزلة الصحبة وأفضل. ولو أردنا أن نقول هكذا لقلنا كل من لقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلهم صحابة. أرى قال في الختام: أرى أن هذا من التنطع ومن التكلف. انتهى من لقاء انتهى كلام. هذا من ايش؟ أرى أن هذا من التنطع ومن التكلف. انتهى من لقاء الباب المفتوح. لا ما نقول الصحابي، نقول حكم وجد الآن، حكم في وجد وعاش في آخر هذه الأمة، فكان من أفرادها، فرد من أفرادها. ف وإن كان نبيا فهو نبي رسول، ومع ذلك صار من هذه الأمة، لأن الله أخذ الميثاق على كل نبي أن يبعث محمد لا تتبعنه. تحقق هذا الوصف إيش في عيسى، قال الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهد. عيسى زاد على الأنبياء اللي رآهم في المعراج، النبي صلى الله عليه وسلم آدم رأى إبراهيم رأى جميع الأنبياء، لكن ما عاشوا في في في في الأرض وحكموا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا من أفراد هذه الأمة. عيسى تميز عنهم بهذا، ما ليس مسألة مزيد الصحبة فقط، لا مزيد الصحبة لا شك أن النبوة رسالة أعلى من الصحبة، لكن بقي وصف عيسى أنه من أفراد هذه الأمة لأنه حكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي أخبر بأن بعد نزول عيسى أن عيسى لا يقبل إيش لا يقبل الجزية، وأن قبول الجزية مغيى بنزول عيسى، فعيسى حكم بشريعة موسى أليس كذلك؟ فصار فرضا من أفرادها. هل ينكر هذا؟ يحكم بشريعة موسى لمدة طويلة ويصلي خلف واحد من هذه الأمة ويقدمه وعاش في الأرض، لكن الأنبياء السابقين هل أدركوا هذه الأمة؟ هل عاشوا معهم؟ لا. فتبين بهذا أن عيسى له مزية من عن الأنبياء بأنه عاش في هذه الأمة وحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار فردا من أفراد الأمة المحمدية هذا من غير شك. ما مسألة الصحبة مسألة سهلة، قال الشيخ مسألة الصحبة لا شك أنه أن درجة النبوة أعلى والرسالة، فهو نبي ورسول ومن العزم، ومع ذلك هو من هذه الأمة، وتحقق فيه أن وصف ما قال الله من أن كل نبي أخذ الله على مثلين بعث محمد لا تتبعنه ولا تحكمن بالشريعة. قال عيسى قال النبي والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فعيسى وسعه اتباع، كان حيا ووسعه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فصار إيش من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم أمته، وإذا بتبينه ما في إشكال في كونه فرد منهم، لكن استشكل الشيخ رحمه الله كون صحابي وأن الصح وأن النبوة رسالة أعلى هذا مسألة سهلة. نعم. ابن حجر في الإصابة ترجم لعيسى بن مريم عليه السلام على أنه صحابي. نعم أحسن الله عليكم. وقال ذكره الذهبي في التجريد مستدركا على من قبله، فقال عيسى بن مريم رسول الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو نبي وصحابي، وهو آخر من يموت من الصحابة. وألغزه القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته في آخر القواعد له، فقال: من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضري. وأنكر مغلطاي على من ذكر خالد بن سنان في الصحابة كأبي موسى، وقال: إن كان ذكره لكونه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينبغي له أن يذكر عيسى وغيره من الأنبياء. خالد بن سنان؟ نعم أحسن الله إليكم. هذا قيل إنه نبي بين عيسى وبين خالد بن سنان، لكن ما أدري فهل في دليل في هذا؟ ما أظن يثبت. وروي في حديث لكن لا يثبت. أحسن الله إليكم. وقال: فكان ينبغي له أن يذكر عيسى وغيره من الأنبياء أو من ذكره هو من الأنبياء غيرهم، ومن المعلوم أنهم لا يذكرون في الصحابة، انتهى. ويتجه ذكر عيسى خاصة لأمور اقتضت ذلك، أولها أنه رفع حيا وهو على أحد القولين، الثاني أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس على قول، ولا يكفي اجتماعه به في السماء لأن حكمه من حكم الظاهر. الثالث أنه ينزل إلى الأرض كما سيأتي بيانه، فيقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الفرد نفرد المحمد. نعم، ويعيش مدة ويتوفاه الله في آخر هذه الأمة. نعم. قال: فبهذه الثلاث يدخل في تعريف الصحابي، وهو الذي عول عليه الذهبي. ما هي الثلاث؟ لكن كونه في بيت المقدس، يقول رأى في بيت المقدس. نعم، قال: أولها أنه رفع حيا، والثاني أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس، والثالث أنه ينزل إلى الأرض. صحيح، يعني عيسى رآه النبي حيا، والأنبياء رآهم وقد ماتوا، وعيسى رآه حيا ما مات لما رآه، ثم ينزل في آخر الزمان فيكون صحابيا. هذه صحيح مرجحات، يجتمع فيها أوصاف، يكون صحابي ويكون نبيا، ولا يمنع من ذلك أن يكون بعضها أرفع من بعض. النبوة والرسالة أرفع من الصحبة، لكن حصلت له الصحبة. صحيح، هذه ميزة أنه رفع حيا وراه النبي حيا. ثم ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة النبي، يعني بالأمرين، يكون راه حيا ويكون ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة. يعني اعتراض الشيخ رحمه الله ليس بوجيه، الشيخ محمد في هذا ليس بظاهر. أما اعتراض عن الفرد بفرد المحمدي، هذا ليس بظاهر، واضح أنه فرد بفرد المحمدي. أما كونه صحابي فيصدق على أنه صحابي، لأنه رآه حيا، ولأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرة الثانية اجتمع به في بيت المقدس، أيضا هذه مزية ثالثة. نعم. أحسن الله إليكم. أرسل أبو بكر إضافة قصيرة. قال السيوطي في كتابه الحاوي عند ذكره طرق معرفة عيسى عليه الصلاة والسلام أحكام الشريعة المحمدية، الطريق الثالث ما أشار إليه جماعة من العلماء منهم السبكي وغيره، أن عيسى عليه السلام مع بقائه على نبوته معدود في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وداخل في زمرة الصحابة، فإنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي مؤمنا به ومصدقا. نعم. ثم قال السيوطي: وقد رأيت في عبارة السبكي في تصنيف الله في تصنيف له ما نصه إنما يحكم عيسى بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد عده بعض المحدثين في جملة الصحابة. نعم، صحيح. صحيح أنه رآه حيا مؤمنا به ومصدقا. أما الأنبياء فرآه قد باتوا، ولكن الأرواح تأخذ الروح شكل الجسد. نعم. أحسن الله عليكم. في آخر الزمان عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، نعم، يكون هناك جهاد؟ نعم، في جهاد. جاء جهاد بعد عيسى. لو قاتلنا آخر هذه الأمة الدجال ومعهم عيسى، في جهاد. نعم. وحج هذا البيت بعدها. نعم. أحسن الله عليكم. من ينكر نزول عيسى في آخر الزمان ما حكمه؟ يعني هذا يحتاج إلى تأمل. قد يقال إنه إذا قامت عليه الحجة والحديث صحيح فقد يكفر بعد قيام الحجة، إذا قامت عليه الحجة. أحسن الله إليكم. ابن الجزي قال: مما يؤيد القول الثاني في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أن أحد الكتابيين في قراءة في مصحف أبي بن كعب قراءة قبل موتهم. ها؟ قبل موتهم. قبل موتهم. نعم. قالوا في هذه القراءة تقوية للقول الثاني. أهل الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. قلتم أحسن الله إليكم، يبين تعالى في هذه الآيات أنه حرم على أهل الكتاب طيبات أحلها لهم، فحرمها عليهم تحريما شرعيا على الصحيح عقوبة لهم بسبب ظلمهم للنفس بالشرك والمعاصي والصد عن سبيل الله وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل. وفي هذا التحذير من هذه الأعمال السيئة وأنها من أسباب العقوبات والمصائب. وفي هذه الآيات أحسن الله إليكم، وفي هذه الآيات ويستفاد من هذه الآيات التحذير، أو تدل هذه الآيات على التحذير. أحسن الله إليكم، وتدل هذه الآيات على التحذير من هذه الأعمال السيئة وأنها من أسباب العقوبات والمصائب. ولما ذكر الله حال الأكثرين استثنى منهم الذين لهم قدم راسخة في العلم والإيمان. قبل هذا، فبظلم من الذين هادوا، هذا ظلم، ظلم بالشرك والصد عن سبيل الله، حرمنا عليهم طيبات الرحم وبصد عن سبيل كثيرة، الشرك والصد عن سبيل الله وأخذهم الربا وأكلهم الناس الباطل. نعم أعد. أحسن الله إليكم، قلتم أحسن الله إليكم، يبين تعالى في هذه الآيات أنه حرم على أهل الكتاب طيبات أحلها لهم فحرمها عليهم تحريما شرعيا على الصحيح عقوبة لهم بسبب ظلمهم للنفس بالشرك والمعاصي والصد عن سبيل الله وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل. ويستفاد من هذه الآية من هذه الآيات التحذير من هذه الأعمال السيئة وأنها من أسباب العقوبات والمصائب. ولما ذكر الله حال الأكثرين استثنى منهم الذين لهم قدم راسخة في العلم والإيمان، وبين أنهم ليسوا كأولئك، فهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه ويؤمنون بالكتب المنزلة وبالأنبياء السابقين. إشاد لما ذكر السبائس. ولما ذكر الله حال الأكثرين نعم. استثنى منهم الذين لهم قدم راسخة في العلم والإيمان، وبين أنهم ليسوا كأولئك، فهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه ويؤمنون بالكتب المنزلة وبالأنبياء السابقين. ومن أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة ظاهرا وباطنا، ظاهرا بواجباتها وأركانها وهيئاتها وباطنا وشروطها تضاف وشروطها نعم. ومن أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة ظاهرا وباطنا ظاهرا بواجباتها وأركانها وهيئاتها وشروطها وباطنا بالخشوع وحضور القلب، ويؤتون الزكاة فيزكون أنفسهم بالطاعات ويزكون أموالهم بإخراج ما أوجبه الله عليهم، فهؤلاء لهم الأجر العظيم والثواب الكبير عند الله عز وجل. وهذا أحسن الله إليكم، ويؤتون الزكاة فيزكون أنفسهم بالطاعات ويزكون أموالهم بإخراج ما أوجبه الله عليهم، فهؤلاء لهم الأجر العظيم والثواب الكبير عند الله عز وجل. وهذا من الإنصاف والعدل الذي في القرآن الكريم، فالله تعالى لم يعمم الحكم بل أثنى على أهل الإيمان والتقوى وذم أهل الكفر والعناد والصد عن سبيل الله. لكن الراسخون في العلم منهم استثناء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وهذا مثل قوله تعالى في سورة آل عمران المرنة، قال بعد أن قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرهم منهم مؤمنون وأكثرهم فاسقون، لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلكم ويولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال ليسوا سواء، هم كلهم سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يهتدون. هذا من الإنصاف والعدل في القرآن الكريم. نعم نعم نعم. في قراءة وإنه العلم، قراءة حصر وإنه العلم للساعة، وفي قراءة العالم يعني علامة. قد يكون في تكذيب هذا، ها؟ قد يكون في تكذيب للقرآن من أنكر نزول. كيف؟ من أنكر نزول عيسى عليه السلام. إنه العلم للساعة. وإنه العلم للساعة، من أنكر إيش؟ يعني يقول إن هذه الآية فيها الرد على من قال، على من أنكر نزول عيسى. وإنه العلم للساعة، فالآية مرتنا بالآية وإنه العلم للساعة. ولا حسن الله إليكم، كملت الآية وش بعدها؟ الآية بعدها قوله تعالى إنا وحينا إليك كما وحينا. سب وشو الآية؟ وإنه العلم للساعة، كلام الحافظ وغيره، أو العلم أو عالم وقراءة ثانية عالم. أحسن الله إليكم. طيب في الخلاف، لكن أيضا بعد الضم. أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي قوله تعالى وإنه لعلم للساعة في هاء الكناية قولان، أحدهما أنها ترجع إلى عيسى عليه السلام، ثم في معنى الكلام قولان، أحدهما نزول عيسى من أشراط الساعة يعلم به قربها، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي، والثاني أن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة وبعث الموتى، قاله ابن إسحاق. والقول الثاني أنها ترجع إلى القرآن، قاله الحسن وسعيد بن جبير. كيف ترجع إلى القرآن؟ ما وضح هذا كلام جزي ابن الجوزي أحسن الله. فيه قولان، في هاء الكناية قولان، كناية نعم، إنه الهاء في إنه أحسن الله. أحدهما أنها ترجع إلى عيسى عليه السلام، ثم في معنى الكلام قولان، أحدهما نزول عيسى من أشراط الساعة يعلم به قربها، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي، والثاني أن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة وبعث الموتى، قاله ابن إسحاق. والقول الثاني أنها ترجع إلى القرآن، قاله الحسن وسعيد بن جبير. كيف ترجع إلى القرآن؟ وإن القرآن لعلم للساعة. وقرأ الجمهور لعلم بكسر العين وتسكين اللام، وقرأ ابن عباس وأبو رزين وأبو عبد الرحمن لعلم، وقتادة وحميد وابن محيص بفتحهما. قال ابن قتيبة من قرأ بكسر العين فالمعنى أنه يعلم به قرب الساعة، ومن فتح العين واللام فإنه بمعنى العلامة والدليل. بسم الله إليكم. القرطبي زاد قولا أنها تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه العلم استشهاد بالحديث بعثته أنا والساعة كهتين. يعني هذا يضم إلى هذا مع قوله وإمن الكتاب الله يؤمن به قبل موته، والحديث التي نزل فيه أنه ينزل في آخر الزمان يضم، يقال أنه من أنكر يعني استفى فإن تاب وإلا قتل كافرا، من أنكر نزوله بعده تقوم عليه الحجة. نعم بكفرة. نعم في الفتاوى حسن، يعني بس يكون بعد قيام الحجة يحكم بكفرة إذا قامت عليه الحجة وأصر. نعم شوف عندك فتوى، يقول الفتوى سماحة الشيخ. أحسن عليك. سئل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله سؤالا نصه يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج ولا يعتقد في شيء منها، ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث، مع العلم بأنه لا يفقه شيء من علم الحديث ولا في غيره، وقد نوقش في هذه الأمور من قبل علماء، ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ودخيلة على الإسلام، وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض، فما حكمه وفقكم الله؟ قال سمحت الشيخ: الجواب: مثل هذا الرجل يكون كافرا نعوذ بالله، لأنه أنكر شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها فيكون كافرا، لأن من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن كذب الله فهو كافر. وقد صحت وتواترت هذه الأخبار عن رسول صلى الله عليه وسلم في نزول المسيح ابن مريم من السماء في آخر الزمان، وفي خروج يأجوج ومأجوج، وفي خروج الدجال في آخر الزمان، وفي مجيء المهدي، كل هذه الأربعة ثابتة. المهدي في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا بعدما ملئت جورا. المهدي في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا بعدما ملئت جورا، ونزول المسيح ابن مريم، وخروج الدجال في آخر الزمان، وخروج يأجوج ومأجوج، كل هذا ثابت بالأحاديث الصحيحة المتواترة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكارها كفر وضلال. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. طيب. يعني أقول هذا بعض قيام الحجة. نعم. نعم. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. قلتم حفظكم الله: يخبر الله تعالى في هذه الآيات أنه أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى النبيين، وأخبر سبحانه أن الرسل كثيرون، منهم من قصه الله ومنهم من لم يقصصه، ونوه الله بموسى، وأن الله كلمه، وفي هذا تشريف لموسى عليه السلام. قال الله: وكلم الله موسى تكليما. قال العلماء: المصدر هذا للتقوية، فلا يمكن أن يؤول، فهو لمنع الاحتمال، فهو كلام حقيقي ولا يمكن تأويله، لأن الله أكده بالمصدر. فهو لمنع الاحتمال؟ فلا يمكن أن يؤول، فهو لمنع الاحتمال، فهو كلام حقيقي ولا يمكن تأويله. لمنع الاحتمال التأويل. نعم. فلا يمكن أول. فلا يمكن أن يؤول، فهو لمنع احتمال التأويل. نعم. فهو كلام حقيقي ولا يمكن تأويله، لأن الله أكده بالمصدر. نعم. هو يشترط أن يكون المصدر من جنس الفعل أم؟ من جنس كلم الله موسى تكليمه، كلام كاف واللام والميم هي الكلمة. نعم، نفس الكلمة. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. بين الله تعالى في هذه الآية أن وظيفة الرسل هي البشارة والنذارة، فهم يبشرون من أطاعهم ووحد الله بالسعادة والجنة والكرامة، وينذرون من خالفهم وكذب الله وكذب رسله بالعقاب والعذاب الأليم، وأن الله سبحانه أرسلهم لقطع المعذرة. يا عد فمن فالله أحسن عليكم. بين الله تعالى في هذه الآية أن وظيفة الرسل هي البشارة والنذارة. نعم. فهم يبشرون من أطاعهم ووحد الله بالسعادة والجنة والكرامة. وينذرون من خالفهم وكذب الله وكذب رسله بالعقاب والعذاب الأليم. وأن الله سبحانه أرسلهم لقطع المعذرة، فلا يكون فيه عذر لأحد. نعم. لئلا يكون نسأل الله حجة ثم الرسل. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. في هذه الآية شهادة الله تعالى على نبيه بالوحي الذي أنزله عليه وأنه من عند الله وإن كفر به من كفر. قال سبحانه في هذه الآية أحسن الله عليكم، في هذه الآية شهادة الله تعالى على نبيه بالوحي بالوحي الذي أنزله عليه وأنه من عند الله وإن كفر به من كفر. قال سبحانه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. أحسن الله عليكم، أي أنزله بعلمه الذي أراد أن يظهر للناس وتظهر صفاته وأسماؤه المقدسة ويعرف الأحكام التي أنزلها وشرعها. والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، وكفى بشهادته سبحانه. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. أحسن الله عليكم، بيّن سبحانه حال الكافرين الذين غلظ كفرهم، لأنهم جمعوا بين جحود التوحيد وبين صد الناس عن التوحيد، فهم جحدوا بأنفسهم توحيد الله وحق الله، وأيضا صدوا غيرهم عن ذلك ومنعوهم، فهؤلاء ضلالهم بعيد، فالضلال درجات، وهذا ضلال غاية في البعد. صلى الله عليه وسلم وعافية. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى إيش قبله؟ بيّن سبحانه حال الكافرين الذين غلظ كفرهم لأنهم جمعوا بين جحود التوحيد وبين صد الناس عن التوحيد. أحسن الله عليكم. فهم جحدوا بأنفسهم توحيد الله وحق الله. أحسن الله عليكم. نعم. فهم جحدوا بأنفسهم توحيد الله وحق الله. نعم. وأيضا صدوا غيرهم عن ذلك ومنعوهم، فهؤلاء ضلالهم بعيد، فالضلال درجات، وهذا ضلال غاية في البعد. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى هذا إيش؟ بيّن سبحانه حال الكافرين الذين غلظ كفرهم لأنهم جمعوا بين جحود التوحيد وبين صد الناس عن التوحيد. فهم جحدوا بأنفسهم توحيد الله وحق الله، وأيضا صدوا غيرهم عن ذلك ومنعوهم، فهؤلاء ضلالهم بعيد، فالضلال درجات، وهذا ضلال غاية في البعد. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى أحسن الله عليكم نعم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. أو قبلها إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. نعم. أحسن الله عليكم. إن الذين كفروا وظلموا، أي جحدوا توحيد الله وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي وماتوا على ذلك. نعم. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، إلا استثناء منقطع. الذين كفروا وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. نعم. وماتوا على ذلك. إن الذين كفروا وظلموا، إن الذين كفروا وظلموا، أي جحدوا توحيد الله وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي وماتوا على ذلك. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم إلا استثناء منقطع. أحسن الله عليكم. إلا استثناء منقطع، والمعنى لكن طريق جهنم، لكن طريق جهنم أعوذ بالله هو الذي يسلكونه خالدين فيها أبدا، أي مخلدون خلودا مؤبدا لا يرحلون ولا يضعنون، وكان ذلك على الله يسيرا. نعم. أي أحسن عليكم. أي مخلدون خلودا مؤبدا لا يرحلون ولا يضعنون، هذا خلود الكفرة. نعم. أما العصاة فالذي اشتدت غلظت جرائمه وفحشت فإنه مخلدون خلودا مؤمدا له أبد ونهاية، كالقاتل خبره أنه خالد فيها. نعم. كذلك من قتل نفسه بشيء فإنه خالد مخلد في النار، مراد خلود مؤقت إلا يستحل، يستحل القتل الكفر. نعم. فيكون مع الكفر نعوذ بالله، رأى أنه حلال. نعم. لو أنكر أمره معلوم من الدين بالضرورة، وكان ذلك على الله يسيرا. معنى الآية؟ نعم. خالدين فيها أبدا، أي مخلدون خلودا مؤبدا لا يرحلون ولا يضعنون، وكان ذلك على الله يسيرا. أي هين ما فيه، أي هين سهل، وكل شيء على الله هين. نعم. بس بعدها كبر. ثم قال يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. طيب نقبل هذه الآية إن شاء الله، وإذا كمل السورة ننتقل إلى سورة الفرقان إن شاء الله معكم. نعم. نعم. موجود نحضرها. ستنزل إن شاء الله السورة أيضا النور. يعني يوم الثلاثاء النساء أو؟ نعم، نكمل سورة النساء ثم ننتقل إلى سورة الفرقان. نعم. الراسخ في العلم. نعم. معناها الثابت يعني في العلم. الرسخ والثبوت. نعم. لكن الرسول ما فسرت هنا؟ ما فسرت حتى في آل عمران. إيه. في أولها أيضا ما فسرت حسنا. لا بد تفسر هنا في المواضع الثلاثة. لكن الرسول عندك. في كلام عليها؟ في كلام الشيخ ابن عثيمين لكن طويل شوي. طويل؟ ايه. غيره شوف كلام مفسرين. شوف بس الموضع، موضع موضع الشاهد. تكلم. قلتم أحسن عليكم عندنا ولما ذكر الله حال الأكثر استثنى منهم الذين لهم قدم راسخة في العلم والإيمان فقط، يعني راسخة قدم ثابتة يعني ثابتة. رسول ثبوتنا مش غيره مفسري كلام مفسري. صلى الله عليكم. قال الطبري لكن الراسخون في العلم منهم وهم الذين قد رسخوا في العلم بأحكام الله التي جاءت بها أنبياؤه وأتقنوا ذلك وعرفوا حقيقته. رسخت قدمهم، رسخوا في العلم بأحكام الله التي جاءت بها أنبياؤه وأتقنوا ذلك وعرفوا حقيقته. نعم. رسخوا في العلم وأتقنوا وعرفوا حقيقته. طيب. والذين رسخوا في العلم ثبتوا عليه وأتقنوه وعرفوا حقيقته، والذين أتقنوا العلم وثبتوا وراءه ورسخ أو ثبت عليه غيره المفسرين. إضافة إضافة السمخ الطبري هم الذين إيش رسخوا العلم، هم الذين إيش رسخت، هم الذين ثبتوا عليه، هم الذين قد رسخوا في العلم بأحكام الله التي جاءت بها أنبياؤه وأتقنوا ذلك وعرفوا حقيقته وثبتوا عليه، هم الذين إيش رسخوا في العلم بأحكام الله وتيقنوه كذا وأتقنوا ذلك وثبتوا عليه، هم الذين إيش رسخت أقدامهم بأحكام الله، هم الذين إيش رسخوا في العلم بأحكام الله نعم وأتقنوا ذلك وعرفوا حقيقته وثبتوا عليه. تضاف هذا خلاص كم كلمة رسخوا في العلم وتيقنوا أحكامه وثبتوا عليه، أربع كلمات تيقنوه، أربع أو ثلاث أربعة أحسن الله رسخوا في العلم وأتقنوا ذلك أحكام الله وإيش وأتقنوا ذلك وعرفوا حقيقته نعم وثبتوا عليه. طيب فيه إضافات متفسر أخرى؟ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أحسن الله إليكم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، نكتفي وهذه فرية عظيمة؟ لا شك، نعم. لا واضح معنا مش هذا. أحسن الله. نعم. أحسن الله إليكم. صلى الله عليكم. إمام مسجد يقرأ أو رجل اشترى ملابس من رجل نصراني، وقبل انتهاء الأقساط انقطع الرجل النصراني عن الحضور لأخذ الأقساط ولا يعرف ولا يعرف طريقه. سبق هذا عرض سبق ولا تبقى عنده حتى يأتي، ما نصدق بها لأنه ليس يسوي مسلم. نعم. هل يجوز للعامي أنا كذا دكتور؟ ها؟ هل يجوز للعامي أن يلزم بمعتمد مذهب معين في كل المسائل بدون أن يطلب الدليل، أو ينبغي له أن يطلب الدليل ويلتزم به؟ لا، العامي ما يعرف الدليل، يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعه. إذا نزل منازله يثق، يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعه، فإذا أفتى أخذ به ولا يسأل آخر. لكن عليه الاجتهاد في من يسأل، ما يسأل كل واحد. إذا وثق بعالم سأله ولا يسأل يتشهى. إذا أفتى هذا بما لا يناسبه يسأل آخر، لا، ليس له ذلك. نعم، انتهى سرك. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جل وعلا، صلى الله على محمد وعلى صحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.